بسم الله الرحمن الرحيم. أهلا بحضراتكم من جديد في هذا اللقاء اليومي طوال شهر رمضان مع أهل الحكمة والدكتور عمر عبد الكافي. أهلا وسهلا بفضلتك وسعداء جدا بهذا اللقاء اليومي. ربنا يجعله دائما شهر بركة يا رب. على سيادتك وعلى أمة المسلمين منكم يا رب. آمين يا رب. النهاردة عنوان حكمتنا إيه النهاردة؟ نحمد الله رب العالمين ونصلي وسلم على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. وبعد، ما ترك من الجهد شيئا من أراد أن يحدث في الوقت غير ما أظهره الله. نعم. تاني يا ما ترك من الجهد شيئا، يعني لازم ده إنسان جاهد تماما، من أراد أن يحدث في الوقت غير ما أظهره الله. يعني نفكر تفضل. الفرج مثلا تستطيع أن تشبهه بالجن، تستطيع أن تشبهه بالجن. الجنين له وقت ينزل من بطن امه، لو استعجل الطبيب او استعجلت الام او استعجل الاب الجنين قبل موعده سوف ياتي مشوها، صح؟ او ناقصا او مبتسرا وقد يموت. فالانسان الذي يريد ان يظهر الفرج مثلا من وجهة نظره هو في الوقت الذي يريده هو لا في الوقت الذي يريده الله، هذا انسان جاهل. لان شوف يا عمرو، الكلمة نفسها التي نتكلمها أنا وأنت، الكلمة التي تخرج من فم الآن وتخرج من فمك وتخرج من أبناء المشاهدين والمشاهدات هي كالجنين أيضا، لها وقت تظهر فيه، بدليل أن أحيانا تحاول تتذكر شيء معين أنت كان على بالك الآن ويختفي تماما. صح. ويختفي تماما. ليه؟ لم يأتي موعد ولادتها بعد. الكلمة دي مولود. الكلمة مولود. ولما ربنا سبحانه وتعالى قال وفي السماء رزقكم وما توعدون، الكلمه من ضمن الرزق، وتفريج الكرب من ضمن الرزق، ونجاح الولد من ضمن الرزق، وزوال الغم من ضمن الرزق، وشفاء المريض من ضمن الرزق. فهو في السماء، هو في السماء، لان الله عليم خبير. اذا انسان جاهل يريد ان يستعجل الاحداث، وعلماؤنا يقولون ان الله، ودع النص الحديث، ان الله لا يعجل لعجله عبده، ومش عشان انت مستعجل قدر الله يستعجل معك. نعم. لا، هو في طائفه من العباد، بس دي يعني يقولوا بالعاميه المصريه عليوي شويه، اللي هو ان لله عبادا اذا ارادوا اراد، اذا ارادوا اراد. اه، يعني جعل الله ارادته في ارادته، زي ما سيدنا دي مكانه عاليه جدا ما شاء الله. وهو دي قال الرسول صلى الله عليه وسلم في عمر رضي الله عنه، يا عمر ارى ربك ينفث في هواك. يعني لما نزل ولقد خلقنا الانسان من سلاله من طين ثم جعلناه نطفه في قرار مكين ثم خلقنا النطفه علقه فعرفنا العلقه مضغه فخلقنا المضغه عظاما فكسونا العظام لحما ثم انشاناه خلقا اخر. فعمر تسرع. نعم. ما غير لما استطاع عقله العبقري ان يتحمل هذه العظمه. أيه. فتبارك الله احسن الخالقين. قال يا عمر ان الله ينفث في هواك، هكذا نزل جبريل. الاعرابي بسيط. راح على الكوفة، غريز لام الزحمة دي، هذا ابو حنيفة، مين ابو حنيفة ده؟ المهم دخل صلاة المغرب، فقرأ ابو حنيفة والسارق والسارقة فقطعوا ايديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله. فابو حنيفة اخطأ وقال ايه؟ والله غفور رحيم. الاعرابي اول مرة يسمع القرآن، فقال والله عزيز حكيم. فابو حنيفة ايه ورجع. انتهت الصلاة. نعم. قال ابو حنيفه جزى الله خيرا من ردني، الله يبارك في الايه اللي صحح الخطا. نعم. الاعرابي فرح طبعا، ما دام اللمه دي كلها على الراجل ده، اكيد ده راجل معروف وبتاع، وانا كمان ارد عليه. قال انا. قال بارك الله فيك اخ الاسلام، اتحفظ القران؟ قال لا. اتحفظ السوره؟ قال لا. الايه هذه؟ قال هذه اول مره اسمعها. قال اول مره تسمع الايه وتصحح لي، انا اقول غفور رحيم وتقول عزيز حكيم والآية هكذا؟ قال لو كان نهاية الآية غفور رحيم لما حكم على السارق بقطع اليد، لكن قال الله عزيز عز فحكم، عز فحكم. هذا التلقي دليل على أن القلب كالمرآة. وقلنا من قبل مرارا إن المرآة نوعان، إن المرآة نوعان، نوع في الصالون في مدخل البيت ورا الباب كده رئيس الدهو كده تجد مرايا ثقيله نترات الفضه فيها نقيه ترى فيها دقائق الامور. يقف عمرو امام المرايه يرى نفسه تمام. عزك الله المرايا اللي داخل الحمامات فيها بخار وكده، فست البيت احيانا تلمعها فيظهر بقى احيانا غبش لا تظل على درجه نقائها، ما تظلش على درجه النقاء، وانما يذهب هذا القلب ابو معاصي والقلب بتاع ان لله عبادا اذا ارادوا اراد اللي هو شال الجهل منه، فشايف الصور منطبعه تماما يعني شايف حقائق الامور كما هي دون تشويش. فما ترك من الجهل شيئا من اراد ان يحدث في الوقت غير ما اظهره الله، لان انت انتظر يعني انت كما قلنا في حلقات انت بس اغرس واسقي البذره ورعيها وخد بالك منها، لكن ما تستعجلش الامور، ولما الامور ما تجيش يعني مثال واحد منتظر مبلغ معين يجيبه ايوه كويس، واحد على اعصاب عايز المبلغ ده وقاعدين لم ياتي، واكتشف في الاخر انه لن ياتي خلاص لن. في الناظر الى هذا المبلغ نوعين، مؤمن ومدعي الايمان. المؤمن يعمل ازاي؟ يقول دي بلغة الضرائب مخصومة من المنبع. ايوه بلغة الضرائب مخصومة من المنبع، هي مش مكتوبة. هي ايه؟ مش مكتوبة. والتاني سبحان الله العظيم للاسف الشديد راح حزين يظن انه ايه؟ ان احدا اخذ حقا منه. فزي ما ضربنا المثل من قبل ان رجل ذو حيثية او ملك او امير او وزير ودعا ناس عنده في البيت على وليمة. فواحد فقير دخل وجد الملاعق والشوك والسكاكين والاطباق والشيء يعني مذهل، فبدا يتعلق ذهنه انه عايز ياخد شيء تذكار من الحاجات الحلوه دي يعمل بها منظر قدام الايه؟ قدام الجيران والاقارب. وفي الاخر اكتشف ان كان ده ما ينفعش في كاميرات وفيه، فالوزير او الراجل المسؤول الملك هذا اتفضل يا جماعه على الايه؟ ناخد الشاي في الصالون مثلا وخلاص وانتهى. هذا الذي تعلق بالملعقه والطبخ والتحفه خرج محسورا، خرج متحسف طبعا سبحان الله. والاخر الذي يعني اقنع مش اقنع هو ايقن انه ضيف مجرد ضيف وخلاص، الضيف له مده ضيافه خلاص مش هو مش زعلان. هكذا الذي يمسك في الدنيا والذي يجعل الدنيا ممر، فالذي يجعل الدنيا ممر سيدنا بلال اليوم القى الاحبه محمدا وحزبه دخل لها ممر ففرحان انه رايح، التاني مش فرحان انه رايح. يا ابا حازم لما نكره الاخره ونحب الدنيا؟ قال يا امير المؤمنين لانكم عمرتم دنياكم وخرفتم اخراكم. والانسان لا يتمنى ان ينتقل من العمران للخراب، الصحابه عملوا العكس عمروا الاخره فعمرت بهم الدنيا. احسن الناس يقول لك الدنيا الدنيا مش ضد الاخره، الدنيا مع مرحله من المراحل، المراحل خمسه كل واحد عايش فيها، عالم الذر يوم قبل ابونا ادم، عالم الارحام، عالم الشهاده، عالم البرزخ، عالم الاخرة، هم خمس عوالم. الخمس عوالم دي مرتبة وكل مرحلة ليها قصة. طيب نطلع فصل نرجع نتكلم بقى على الخمس عوالم. فصل ونعود مع فضيلة العالم الجليل الدكتور عمر عبد الكافي. ورجعنا لكم تاني مع فضيلة العالم الجليل الدكتور عمر عبد الكافي، وكنا بنتكلم قبل الفصل مولانا على الخمس عوالم. خمس عوالم. نعم. عالم الذر ده عالم قبل خلق ادم، وإذ أخذ الله من ظهور بني آدم من ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم، من بني آدم من ظهور وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم؟ قالوا بلى. جمع الأرواح كلها وأشهدهم على أنفسهم أنا الله. كل الأرواح، شوف الروح بتاع بوتين، برجنيف، لينين، ماركس، عمر بن الخطاب، عثمان بن عفان، أي حد كافر ومؤمن كله شاهد لله بالايه؟ بالوحدانية. هذه الشهادة حجة على كل مخلوق. بس الناس يقول لك ذنبه ايه ده؟ ده هو فطرة من جوه، هو غطى الفطرة. لما كفر هو مولود مؤمن. مولود على الفطرة كده. موحد بالله. مولود على الفطرة كده. من قبل خلق آدم. دخل الله من بني آدم. كل الناس كده. كله. كلام ربنا وإذ أخذ الله من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم. ألست بربكم؟ قالوا بلى. يعني شاهدوا. جينا في عالم الايه؟ عالم الأرحام. بنتكون. ويكتب العمر والرزق. ننزل الى عالم الشهاده، بدايه البلوغ، بدايه ان الملك يعمل ايه؟ يبتدي يسجل ريكورد، يبتدي الشريط ايه؟ يشتغل. امتى يضغط عليه ستوب وقف امتى؟ لما ملك الموت هو اللي يتولى الامر بالدقة. ولذلك ملك الموت هو الموظف الوحيد في العالم الموكل من قبل الله بقطع الارزاق الدنيوية الوحيد. لان في ناس يقول لك ايه يا اخي الولد ده حرام وانا عايز امشيه بس مراتي بتحضر دروس حد وقال حرام قطع الارزاق قطع الاعناق ولا قطع الارزاق ما ده في حد يقطع الارزاق. قطع الرزق الوحيد ده واحد معاه وكالة واحدة هو عزرائيل بس يقطع الرزق الدنيوي فقط مش حد تاني. ليه؟ لان انا لو غلقت على الولد هذا العمل هنا فتحت له ابواب اخرى انا مش دعوه بيها. تمام. عالم الايه؟ عالم الشهادة. عالم الشهادة خلاص سبحان الله العظيم توقع الله على عالم البرزخ. عالم البرزخ سبحان الله قال انا واخد معايا انا كنت عايش مع ثلاثة مع مالي ومع اهلي ومع عملي. يجي المال نسيبه في البيت لانه خلاص ما ينفعش لا معايا دفتر شيكات ولا الكريدت ولا خلاص ما. وبعدين الاهل من باب الايه يعني عيب احسن الناس وبعدين يوصلوني لغايه الايه لحفل القبر. مين يدخل معايا؟ العمل فقط. شوف احنا مهتمين قد ايه بالاموال وبالدنيا ومهتمين قد ايه بالاهل احقد على ده وارفع قضيه على ده. يا ابن الحلال هو عدو واحد هو الشيطان. ده انا عامل ليه 100 عدو ليه؟ ليه بتشتت نفسك وحياتك؟ يدخل معايا العمل خلاص. اول ما ينام في القبر يجيله واحد كده يقول له ايه من انت؟ انت الوجه الذي لا يرى الا في الخير. ايه الوجه المنور ده؟ يقول له انا عملك الصالح انا جليسك حتى تقوم الساعه. هتيجي يوم القيامه يقول كم ركبتك زمنا طويلا وتحملتني انا عملك الصالح ركب صليت وصمت وعملت وسويت انا اليوم انت تركبني ووديه على المحشر ما يتوهش. سبحان الله. الثاني والعياذ بالله يقول له من انت؟ انت الوجه الذي لا يرى الا في الشر انا عملك السيء انا جليسك حتى تقوم الساعه. خرجنا من القبور الى عالم الايه؟ عالم تطاير الصحف ده الايه؟ اليوم الاخير. يبقى هم خمسه ايام مفقود ومشهود ومورود وموعود وممدود. تاني الخمسه تاني مفقود نعم بالامس خلاص احنا كنا لسه مثلا في كذا رمضان من امس لغايه ما بلغت الحلم ده اسمه ايه؟ مفقود خلاص انتهى. وبعدين مشهود اللي هو النهارده انا شاهدته ما اشهده اليوم اشهده اليوم مورود هوري بكره بكره موعود يوم ما يجيني ايه ملك الموت نعم ممدود الاخر يا اهل الجنه خلودهم بلا موت. فما ترك من الجهل شيئا احد اراد ان يظهر في الوقت غير ما اظهره الله. ما ينفعش انت تمشي الكون تبع مزاجك انت لا الكون يعني لو اعطيت مقاليد السماوات والارض او الارض للبشر هو نفسه مش هيسير نفسه ما يستطيع. فانا ارى والله اعلم ان احنا نصرف الاسباب ونهدأ وربنا سبحانه وتعالى يحدث لنا في الوقت ما نحبه لان الله يحبه لا ما نحبه بهوانا. لا اللي يحب ربنا مش لنا. لان اخر جزئية واحد يقول لك هو حرام ولا نتحكم في نوع الجنين ولا مش حرام وعزيز الولد بس تحمل نتيجة اختيارك. يجي لك ولد زي ابن نوح يجي لك ولد عاق ده مش تدخل في المشيئة الالهية؟ لا هو ليس تدخلا هو العلم يقول انه ممكن يتحكم ان المشيئة الالهية يعني مستقيم او منحرف طائع او عاصي لكن الذكر والانثى خلاص الجينات ممكن لكن طب ما تترك رب العباد يختار لك الموضوع على كله. يمكن هي البنت الصالحة دي هي اللي تخليك تستقيم على طريق الله. يمكن هي البنت تجيب لك أسرة محترمة والولد يجي سبحان الله يشيبك قبل النشيب ويخليك ترتشي. فاختار ألا تختار ودبر ألا تدبر فربك يخلق ما يشاء ويختار. نعم. عموما يعني ربنا يكرمك مولانا ونرجو أن تدعو أن نؤمن خلف نهاية سبحانك اللهم وبحمدك اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم اجعل جمعنا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما. تقبل منا صلاتنا وصيامنا وقيامنا واغفر بفضلك زللنا وآثامنا واعتق من النيران رقابة ورقاب أبائنا وأمهاتنا. لا تعد لنا في هذا اليوم العظيم ذنبا إلا غفرته ولا مريضا إلا شفيته ولا عسيرا إلا يسرته ولا كربا إلا أذهبته تعبت، ولا هما إلا فرجت، ولا دينا إلا قضيت، ولا ضالا إلا هديت، ولا ميتا إلا رحمت. اللهم زوج بناتنا أزواج الصالحين، وارزق أبناءنا بزوجات صالحات. اللهم أنعم على مصر يا رب بالأمن والأمان والسلم والسلامة، وارزقها رغدا من عندك يا أرحم الراحمين، واجعلنا على قلب أتقى واحد منا، واختم لنا منك بإخوة في السعادة أجمعين. وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. الحمد لله ربنا يعني يكرمك مولانا وينفع بحضرتك دايما، وانا ببقى سعيد جدا بهذا اللقاء اليوم الجميل. ربنا دايما يا رب يا رب. ده كان لقائنا مع فضيلة العالم الجليل الدكتور عمر عبد الكافي، وغدا الحديث بقية ان شاء الله. السلام عليكم.